يقول السائل: ما هي الصدقة التي لا يأكل منها صاحبها؟ الصدقة التي لا يأكل منها صاحبها، هذه الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة إن كانت زكاة أو كفارة أو نذرا أو ما إلى ذلك، هذه لا يأكل منها. ولفظ الصدقة يأتي يعني قد يأتي بمعنى عام وقد يطلق إطلاقات خاصة. أحسن الله إليكم. يقول: طفل عمره 5 شهور وضعت أمه على رأسه حنة ووضعت كيس نايم. وضعت على رأسه حنة. حنة. ووضعت كيسا على كيس نايل جهلا منها، وحصل أن الطفل سحب الكيس وغطى وجهه وصار في غيبوبة حتى توفي. قل ماذا يلزم أمه؟ يظهر لي قد لا يلزم الأم شيء، الأم إنما تريد مصلحة طفلها، لا يمكن أن نقول أنها تريد قتله، لا تريد قتله، ومن قتلته خطأ، خاصة إن كان ثبت أن الطفل هو جرى هذا الكيس ويعني غمت نفسه وتسبب في كتم أنفاسه هو، فتستغفر الله وتتوب إليه وتسأل الله أن يبدلها خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا كافل لأحد الأيتام ولهذا اليتيم مال يصرف له من الدولة وأحافظ له عليه يعني المال، واحتاج أحد إخوتي بعضا من المال، فهل أعطيه دين من مال اليتيم علما بأنني أضمن أخي في السداد؟ لا يجوز، أموال اليتامى لا يجوز بحال من الأحوال أن يسلف منها أو يقرض منها، إنما يجب عليك أن تستثمر مال اليتيم استثمارا مطمئنا، تتحرى أحسن وجوه الاستثمار الحلال والأكثر أربحية، فتستثمر مال اليتيم كما جاء في عن علي رضي الله عنه: تاجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أو كما قال رضي الله عنه. ولا يجوز أن حتى ولو كنت واثق، هذا ليس من مصلحة اليتيم أن تقرض أمواله الناس. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو الإفادة، هل يقرأ التشهد الأول؟ يقول: هل يقرأ التشهد الأول أم الثاني في الركعتين الأولى من الصلاة الرباعية؟ التشهد الأول معروف في الركعتين الأوليين، وعند الإمام الشافعي رحمه الله أيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التشهد الأول، وأحمد له رواية أخرى كذلك كما عند الشافعي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في التشهد الأول. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله دعاءهم؟ يقول: رجل عنده امرأة سيئة الخلق أو ولا يطلقها، أو ورجل باع ولم يشهد، ورجل يدفع أموال السفهاء أو يرفع أموال السفهاء، يدفع أمواله للسفهاء. ما أدري، ما أظن هذا يصح بهذه الصياغة، بهذه الصياغة ما خاصة رجل يبيع ولا يشهد، هذا الإشهاد في البيع بإجماع أهل العلم أنه مستحب، وإن كان لا ينص وأشهد إذا تبايعتم، لكن يجمع أهل العلم على أن هذا الأمر ليس على بابه، وأنه من باب الترغيب، ولو باع من غير إشهاد فبيعه صحيح ونافذ ولا حرج، فأظن هذا لا يكاد يصح بهذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز خلع الإحرام قبل الحلق؟ وإذا نزعته جهلا هل يلزمني شيء؟ خلع الإحرام يعني قصده أن يلبس المخيط، فلا يجوز لك أن تلبس المخيط قبل الحلق، لكن إن فعلت هذا جهلا عليك أن تبادر وتنزع المخيط وتعود إلى ملابس الإحرام وتحلق، ولا فدية عليك إذا كنت جاهلا أو ناسيا. أحسن الله إليكم. يقول: من يقول من الفرق المخالفة بأن الحديث الموضوع عندكم عندنا صحيح والحديث الصحيح عندكم عندنا موضوع، يقول: نلتقي في نقطة اتفاق، فكيف نرد عليهم؟ كيف نلتقي؟ نعم، أعطيني ورقة. من يقول من الفرق المخالفة بأن الحديث الموضوع عندكم عندنا صحيح والحديث الصحيح عندكم عندنا موضوع، فلنلتقي في نقطة اتفاق فكيف نرد عليهم؟ قضية كون الحديث موضوع أو صحيح هذه ما هي مسألة مزاج، لها ضوابط عند أهل العلم. كون إنسان هكذا يقول هذا موضوع بس من بمزاجه أو بمعايير لا تسلم له، أو يقول هذا حديث صحيح كذلك بمجرد مزاجه وليس بمقتضى المعايير التي وضعها أهل العلم، فإذا كان جاد وصادق فالحمد لله. هناك معايير ومقاييس اعتبرها أهل العلم على اختلاف الفرق يتفقون عليها، الصدق والعدالة واتصال السند، هذه كلها أشياء يعني ما يكاد أحد يخالف فيها. فالذي عرف بالكذب هذا لا تقبل روايته، الذي عرف بالفسق لا تقبل روايته، السند المنقطع لا يقبل، وهكذا. فليست المسألة مجرد يعني أمزجة، لا، الأحاديث لا تصحح أو تضعف بمجرد الأمزجة والأهواء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أعتمر عن والدتي كبيرة في السن؟ إن كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فالأولى أنك ما تعتمر عنها، بل اعتمر عن نفسك. وإن كانت لم تعتمر فينظر، إن كانت تستطيع أن تعتمر بنفسها لكن ما عندها مال، أو مثل الوالد لا يأذن لها مشغول أو ما إلى ذلك، فلا يجوز أن تعتمر عنها حتى يهيئ الله لها فرصة تعتمر بنفسها. أما إذا كانت امرأة هرمة طاعنة في السن ولا يمكن أن تعتمر بنفسها، أو مريضة مرضا مزمنا أو ما إلى ذلك من العوائق التي لا يمكن معها أن تعتمر بنفسها، فإن كنت اعتمرت عن نفسك فلا حرج أن تعتمر عنها. شيخ، بالنسبة للعجز يكون مادي أو حسي معنوي؟ العجز إذا كانت عاجزة، إذا كانت عاجزة ببدنها، هذا الذي يجوز أن يعتمر عنها، إذا عاجزة ببدنها. أما إذا كانت عاجزة بالمال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة بالبدن وبالمال، فإذا وجد المال ولم يستطع، على الصحيح من قول العلم حتى ولو كان عنده مال تاجر لكنه ما يستطيع، وإن كان من الفقهاء من يقول إذا وجد المال يجب عليه أن يكلف من يحج عنه، صحيح أن هذا الكلام مرجوح، لأن الاستطاعة بالبدن وبالمال معا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الهجرة من دار الكفر إلى دار كفر آخر أخرى كفرا آخر فارا من الفتنة في الدين إلى ما أخف منه؟ نعم، قد يجب إذا كان في بلاد كافرة، وهذه البلاد تجمع بين الكفر والظلم، وهناك بلاد أخرى كفر لكنهم أقل ظلما، فيجب عليه إذا كان البلاد الأخرى لا يتعرض للفتنة في الدين، ولم يجد من بلاد المسلمين من تستقبله للأسف، على كثرة بلاد المسلمين نجد بعض إخواننا يطاردون في البلاد الكافرة ولا تستقبلهم بلاد الإسلام، وهذه والله أيضا مصيبة من المصائب، أن المسلم يكون غريب في الأرض، غريب يتنقل بين بلاد الكفار لا تسعه بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال يجب عليه أن يفر بدينه. صلى الله عليكم. يقول: هل التحدث بأعمال الخير من بر وإحسان وإلقاء الدروس ينافي الإخلاص لله عز وجل؟ يعني قصده يتحدث عن نفسه هو؟ إن كان يتحدث عن نفسه فبحسب قصده وهدفه ونيته، فإن كان يريد يشجع الآخرين ويحرضهم ويرغبهم، وأنا ولله الحمد عملت كذا وأنفقت وأخلف الله علي ولله الحمد قمت بمشروع كذا والله من علي وعوضني خير، يعني يذكر هذه بهذه ويرجع إلى نيته، الله أعلم بحقيقة قصده، إن كان رياء وسمعة وإن كان أبدا يريد أن يرغب الناس في أعمال الخير والمخاطرة والمغامرة وسافرت وتفقدت أحوال أخواني المسلمين في بلاد كذا وكذا ولله الحمد، فيرغبهم في الخير، فهو على نيته، كل بحسب نيته في هذا. والأولى أن يتحاشى أن ينسب إلى نفسه الأشياء خشية من أن يكون شيء من الرياء. أحسن الله إليكم. يقول: لقد انتشر في الجوالات مقطع فيديو يوضح أصوات المتعذبين من أهل القبور، المعذبين؟ نعم. يقول: فهل هذا يتماشى مع الشرع؟ لا، هذا غيب من الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها أحيانا أخشى أن تكون من البدع والخرافات والخزعبلات التي تروج، وخاصة شركات الاتصال هذه تريد أن تروج وتكثر من هذه الأشياء التي تكون بملايين الاتصالات فيجرون من ورائها أرباحا، وهي في الحقيقة خسائر ليست أرباح، لأن أكل لأموال الناس بالباطل. فأمور عذاب القبر أمر غيبي ما كشف إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، عندما مر ببعض القبور مثل صاحبي القبرين وغيرهم ممن أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يعذبون. أما كنا نقول أن هناك عذاب قبر وهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تتدافنوا لا أريتكم شيء من هذا القبيل، وكشف لنا عذاب القبر. فالله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته لا نسمع، وإلا فقد أخبر أن الذي في القبر الذي قبره حفرة من حفر النار وأنه يضرب بمرزبة من حديد يسمعه كل من على الأرض إلا الجن والإنس، ولو سمعه الإنس لصائقوا. فأخبر عليه السلام أن هذا لا يمكن أن يسمع، حكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما هي زكاة الغنم التي في حوش؟ التي في الحوش التي ليست سائمة ترعى في المرعى، فهذه زكاتها زكاة التجارة، إذا كان في الحوش يشتري لها الأعلاف وعليها من يقوم بها ويستفيد من درها ونسلها ويبيع منها، فهذه تعامل كتجارة 2.5%، يعني قيمتها كل سنة يقدر قيمة الغنم. عنده مثلا 100 رأس في السنة، قدر عنده 100 رأس، كل رأس مثلا فرض قيمة 500، 100 في 500 مثلا 50,000، يزكي 50,000 2.5%، ربع العشر. وليست زكاة الغنم التي نصابها 40 رأس في كل 40 شاة، لا، إنما ترجع إلى زكاة التجارة في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل كفالة اليتيم الموجودة في الجمعيات تعتبر كفالة صحيحة؟ كيف؟ يقول هل كفالة اليتيم الموجودة في الجمعيات صحيحة؟ يقول علما بأني لا أعرف اليتيم ولا أعرف عنه شيء، وهل على مال اليتيم زكاة؟ ما أدري الحقيقة، يرجع إلى الجمعية، إذا كانت جمعية موثوقة والقائمون عليها موثوقون وأنهم أيتام مسلمين، لأن بلغنا من بعض المسلمين أنهم ربما يكفلون أيتام للنصارى جمعيات نصرانية، هذه سذاجة سذاجة في بلاد مثل في استراليا وكذا وكذا، تجد المسلم عطوف رقيق ويشارك في الجمعية، ما ينبغي لك هذا، إلا إذا تحتضن اليتيم، إذا كان يتيم يأتي وتأخذ عندك أولاد اليهود أولاد النصارى أولاد البوذيين، هذا طيب، لكن اليهود الكفرة هم الذين يعملون هذا الآن، يأخذون أبناءنا من العراق ومن أفغانستان ومن الصومال ومن بلاد الآسيوية والأفريقية، يأخذون أيتامنا ويغسلون أدمغتهم ويفسدون عليهم دينهم ويربونهم تربية فاسدة، نحن أولى بهذا بأيتامنا بل وبأيتامهم، لو كان فينا خير لسابقنا إلى أيتام الكفار وأخذناهم عندنا أو جمعيات بعلمنا ومعرفتنا. فالحاصل أن هذه الجمعيات ينبغي أن يتحقق الإنسان من قدرة وصدق وأمانة القائمين عليها أنهم أناس أكفاء، فله أجر، وإلا فالأصل الكفالة أن يكون اليتيم بين يديك معك في بيتك وتشرف عليه أو تحت إشرافك المباشر، فإذا لم يتيسر ذلك فتشارك. أما مال اليتيم الذي دون البلوغ وهو لا يتم بعد البلوغ، فجمهور الفقهاء على أن فيه الزكاة، والمذهب المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة فيه، وهذا الذي أظهر لي أنه الصحيح والأقوى، أن مال اليتيم لا زكاة فيه، لأن الخطاب إنما هو للبالغين، الله سبحانه وتعالى يخبر عن المكلفين، خذ من أموالهم، من هم المكلفون؟ أموال المكلفين والذين في أموالهم المكلفون، فالخطاب للمكلفين هم الذين، فلكن إذا بلغ اليتيم يقال له مالك كذا وكذا، إن شئت أن تخرج عنه الزكاة طوال السنوات الماضية يبين له الأمر، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول أنه اعتمر عام 2008 ولم يقوم بطواف الوداع، ماذا عليه؟ اعتمر في قبل سنة. الصحيح أن العمرة لا طواف وداع لها، إن طاف بها ونعمة وإن لم يطف فليس طواف الوداع من مناسك العمرة، العمرة طواف العمرة وسعيها وأن يحلق أو يقصر مع الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول عندي كفارة يمين هنا في المدينة، هل أخرجها هنا أم أكلف صديق لي يخرجها في بلدي وهم أحق؟ أعيد السؤال. يقول عندي كفارة يمين هنا في المدينة، يقول هل أخرجها هنا أم أكلف صديق لي يخرجها في بلدي وهم أحق، وكم مقدار لكل مسكين؟ الزكاة ترجع إلى المال، إذا كان المال الذي تزكيه عندك في هذا البلد فقراء البلد أولى به، لكن إن كان بلدك كفارة، كفارة يمين، كفارة اليمين لا، الأمر فيها واسع، فكونك تخرجها في بلدك إذا كانوا أقرباء وفقراء فأولى أن تخرجها هناك، يعني لا تعلق لها بالمال. صلى الله عليكم، يقول هل صح حديث الهدية لا تهدى ولا تباع؟ ما أعرف إن هذا الحديث، وهذا خلاف الأصول، فالهدية إذا قدمت للمهدى إليه صارت ملك من أملاكه، يتصرف بها كيف يشاء، إن شاء أن يهديها مرة ثانية أو يبيعها أو يؤجرها أو يعيرها، أو يعني صارت حق له ولا تقيد بشيء. أحسن الله إليكم، يقول إذا قتل الشهيد هل يدخل الجنة مباشرة أم يؤخر إلى يوم القيامة بعد الحساب؟ لا، دخول الجنة جاءت الأحاديث والنصوص تبين الدخول له، لكنه ينعم، فالشهيد ينعم، مثل أيضا ما جاء في قبر الصالحين أن القبر روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، ينعم في قبره، مثل ما إن صاحب المعاصي والبدع يعذبون في قبورهم ودخولهم النار هناك بعد الحساب، وكذلك دخول الجنة بعد الحساب. فالشهيد جاء أن أرواحهم في حواصل طين الخضر تحوم وتتنقل بين أشجار الجنة، فهذا يعني يقول أهل العلم ليس المقصود أنهم دخلوا الجنة هكذا، فدخول الجنة له وقته الذي يعني بيّنته النصوص. هذا الأخ يقول كيف تريد من المسلمين الجهاد وهم على عقائد مختلفة وحساب كثيرة؟ نقول هذا يوجه لولاة أمور المسلمين ينصحون، وإذا وفقهم الله وأعلنوا راية الجهاد اجتمعت الكلمة، فالجهاد يجمع الأمة، الجهاد إذا أعلن يجمع الأمة، ما يكون الخلاف والفرق إلا إذا استسلموا استسلاما وتخاذلوا تنشأ بينهم الخلافات والفرق، أما إذا وجهوا إلى عدو وقيل هذا عدوكم تناسوا، وأيضا الشيطان غفل عنهم، وأما إذا تركوا الجهاد صار الشيطان بينهم يفرق بينهم ويورثهم وينشر بينهم البدع. وأسئلة عن الجهاد سبقت الإجابة عنها. يقول هل من هدي السلف مناصحة ولي الأمر أمام العامة؟ هذه مناصحات عامة، أما مناصحة ولي الأمر في حد ذاته في أمور تتصل بشخصه فلا، لا ولي الأمر ولا غيره ما ينصح إلا بطريقة الإيق، أما في أمور العامة وأمور المسلمين فهذه يجب أن تعلن على الملأ، وهذه مكرمة لولاة الأمور أن يذكروا بالله ويوجهوا وينصحوا، فهذا من النصيحة ومن الغش المجاملات والمداهنات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول جئت من مكة وفي أثناء الطريق توقفنا فصلينا المغرب، ولكنني لم أصلي العشاء جمعا، ولكني صليت العشاء بعدما وصلت إلى المدينة 10:15 مساء، يقول فما حكم فعلي هذا؟ كيف قال؟ وصلى المغرب في الطريق، ولما وصل صلى العشاء 10:15. على كل حال إن كان المغرب أخروها قريب من وقت العشاء كان الأولى به أن يصلي العشاء، أما إذا كانت المغرب صليت في وقتها وفي أول وقتها فلا شك تأخيره العشاء إلى أن يصل إلى المدينة، وإن كان مثل هذه الأيام فوقت العشاء يكاد ينتهي حدود 10:15، وقد يمتد إلى 11 أو 11:30 بحسب قول أهل العلم، هل العشاء تنتهي إلى ثلث الليل الأول أو إلى شطر الليل نصف الليل، والأولى أنه ما يحاول أن لا يؤخر العشاء إلى نصف الليل، بل يجتهد أن يأتي بها قبل نهاية الثلث الأول من الليل، والثلث الأول من الليل يحسب بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فغروب الشمس مثلا 17 دقائق وطلوع الفجر 4، فكم يكون بينهما؟ يعني الليل تقريبا يكون قريب من 9 ساعات، أليس كذلك؟ 9 ساعات، ثلثها 3 ساعات، فأضف 3 ساعات على غروب الشمس فيكون إلى 10 و10 دقائق تقريبا ينتهي الثلث الأول. فالأولى أنه ما يأخر الصلاة إلا إلى حوالي الساعة 10. ومع ذلك من أهل العلم من يقول وجاءت حديث صحيحة أن وقت العشاء إلى نصف الليل، فإلى نصف الليل يمتد تقريبا يمتد إلى الساعة 11. صلى الله عليكم. يقول نصيحة إلى من حاله شخص يكون عنده مال كثير له القدرة وما حج إلى البيت الحرام. هذا يذكر من حوله ويعرف حاله، يذكره بالله أن يتقي الله ما دام أنعم الله عليه بالمال، وأيضا ليس له عذر من مرض ولا شيء من هذا القبيل، فليتقي الله وليبادر. وقد جاءت الأحاديث فيها التحذير لمن تأخر عن عن عن أداء الحج إذا من الله عليه بالمال والصحة. وأذكر مثل ما قلت سابقا إذا أذن المؤذن فأرجو أنه ننقطع عن الأسئلة، لا داعي للأسئلة، بل نتابع المؤذن، وتكون الأسئلة في دروس قادمة أو مع المشايخ الآخرين، فعدد من المشايخ موجودين في المسجد وأيضا هواتفهم موجودة. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي التي لا أعولها وزوجها يعيش معها؟ إذا كانت فقيرة فالصدقة على القريب صدقة وصلة، فإذا كانت فقيرة لا حرج، بل تكون أولى من غيرها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأخوة إذا حصل له شيء يسره يقول حظي زين أو أنا محظوظ، يقول فما حكم هذا القول؟ الله أعلم، يعني كون ينسب هذا إلى الحظ فالأولى أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ويقول هذا من فضل الله، ويسأل الله أن يبارك له في هذا الشيء وأن لا يكون وبالا عليه. صلى الله عليكم. يقول مدرسين ودوامهم الساعة 7 وفي هذه الأيام يحضرون متأخرين ويوقع بحكم أنه جاء في الساعة 7، يقول هل عليه شيء علما بأن المدير يسمح لهم بذلك؟ ما يصلح هذا، ما يصلح.